حصريا على موقع djkimo.com. انت لوحدك عادي هتقدر، هم موجودهم اصلا اخطر، اوعى تقرب منهم تاني، دورك انت لازم يتغير، النفسية دي شايلة سواد، عمر حياتك ما هتتعاد، اللي يفوت عمره ما هيرجع، انت الكسبة لو في بقى، امشي وسيبهم دول وجعوك ويا مهزوك، كنت فاكرهم بيحبوك يا قلبي قتلوك، اوعى تآمن وتسيب نفسك، دول ظلموك ويا ما باعوك، كنت معاهم اقرب ليهم من بعدي، كنت تخاف 100 مرة عليه وبتحميه، عمرك ضاع كله علشانهم وفي الاخر هنت عليهم. اوعى تبص وراك، لا سيبهم، خليهم عايشين معيبهم، مهما تعمل ليهم برضو عمرك اصلا ما تعجبهم، ما تخليش قلبك يتأثر، كله بيقلب وبيتغير، ياخدوك من نفسك وتلاقي كلك على بعضك متكسر، امشي وسيبهم دول وجعوك ويا مهزوك، كنت فاكرهم بيحبوك يا قلبي قتلوك، اوعى تآمن وتسيب نفسك، دول ظلموك ويا ما باعوك، كنت معاهم اقرب ليهم من بعدي، كنت تخاف 100 مرة عليه وبتحميه، عمرك ضاع كله علشانهم وفي الاخر هنت عليهم.